ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من كان يريد لقاء الله فليكرم أهله. قالوا: لله أهل يا رسول الله؟ قال: نعم، الذين يقرؤون القرآن، من أكرمهم فأدخله الجنة، ومن أهانهم فقد أدخله النار. صدقت يا سيدي يا رسول الله. معا ننصت سويا مع هذه التلاوة الكريمة لما يتيسر من آيات الله البينات والتي يتلوها علينا قارئنا الليلة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون. فمع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الله يا مولانا ضيفت عليك. الله يا سيدي. كل نفس كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الله أكبر. الله أكبر. صل على النبي. الله يسلمك. الله يسلمك. الحمد لله. عليك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات الله محمد الله ما شاء الله الله يفرق مصر الاول ما شاء الله صلى على النبي يا سلام عليك لن تضوي أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها نعم أجر العاملين الله أكبر الله أكبر انا هبسلكوا بقى مش قوي صلى الله الله الله الله نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ أكبر. الله الله الله. فأنا يؤفكون. وَلَئِنْ سَأَلْتَ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. الله أَوَلَمْ يَرَوْا مولانا. الله أكبر. والذين جادوا فينا لنذب ذلك رب علم نعم يحضر في العالم. وإن الله مع المحسنين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. الله الحمد لله يفتح عليك. صلى على النبي. الله يبارك في عمرك يا شيخ محمد. نعم. وأذنت لربها وحقت. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها الله يا مولاي. صل على النبي. وأذنت لربها وحقت. يا إلى ربك كدحا فملاقيه. الله الله الله عليك يا رب. إنك كدحا إلى ربك بك كدحا فملاقيه. بسم الله الرحمن الرحيم باب من الرحمن الرحيم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم بإذن يحب الناس أشتاتا أعمالهم يوم فمن يعمل مثقال خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا صدق الله العظيم. الملك للذي عمت الوجوه له وذلت عنده الأرباب متفرد بالملك والسلطان قد خسر الذين تجاذبوه وخابوا دعهم ودعم الملك يوم غرورهم فسيعلمون غدا من الكذاب هكذا القرآن يتلى إنه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثلر وإن أسفله لمغبط وإنه لعلو ولا يعلى عليه هكذا أيها الإخوة المؤمنين عشنا سويا مع هذه التلاوة الكريمة لما يتيسر من آيات الله البينات والتي تلاها علينا قارئنا الليلة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بالميسينية مركز المنصورة محافظة الدقهلية والتي نقلناها لحضراتكم من ضيافة الحاج سعيد الباز بمحل الدمنة الهندسة الإذاعية الحديثة إدارة عزة نبيل الخليل الإنارة الكبرى إدارة حسن شبانة بميد عزوز الحمد لله.